أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم إن شاء الله سورة الأحزاب، وهي سورة مدنية، وكطبيعة القرآن المدني يركز على بناء المجتمع المسلم، يعني الأسرة، المجتمع، يؤكد على القضايا التشريعية، يؤكد على علاقات الناس ببعضهم البعض، فيعني في تنظيم المجتمع المسلم، وهذا يعني من طبائع القرآن المدني. وسورة الأحزاب تتكلم عن غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، مرت بها الأمة الإسلامية يعني في شدة كبيرة. ففي السنة الخامسة من الهجرة خرج نفر من زعماء اليهود إلى مشركي قريش، وطالبوهم بالتعاون على محاربة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهدم المجتمع المسلم في المدينة. وطبعا ألبوا عدد كبير من القبائل وانتقلوا إلى عدة مناطق حتى يعني غطوا غرب الجزيرة العربية بالكامل، منطقة الحجاز. والدور ده كان الرئيسي فيه يهود بني النضير. اتفقوا على أن يكونوا حرب موسعة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعوا أكثر من 3000 مقاتل من عدة قبائل عربية، واتفقوا على موعد الهجوم على المدينة. ووصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعقد مجلس استشاري ماذا يمكن أن نفعل لمقاومة هذه الهجمة الكافرة. فاقترح سلمان الفارسي عليه رضوان الله، قالوا يا رسول الله كنا إذا هجمنا نتخندق، يعني نصنع خندقا حول المكان الذي نقيم فيه. والعرب ما كانوا يعرفوا الخنادق يعني، فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن في هذه الفكرة خير دفاع عن المدينة وعمن ما فيها من نساء وأطفال. فتنادى بين المسلمين على ضرورة حفر خندق في الأجزاء المكشوفة من المدينة. فاجتهد المسلمون، ورسول وزع الأدوار، يعني كل 10 أمتار عليهم مساحة معينة من الخندق يحفروها. وأرض المدينة ليست كلها تربة سهلة، يعني أرض صلبة، يعني أغلبها صخور البازلت السوداء هذه. والمدينة حولها حرتين، حرة في الشمال وحرة في الجنوب، يسموها لابتيها. لابة هي الطفوح البركانية، حتى الإنجليز خدوا منها كلمة لابة، وهي أصلا عربية، اللابة يعني الطفح البركان. فالطفوح البركانية هذه قاسية، صخور سوداء قاسية جدا. وطبعا الحمم البركانية فوق صخور نارية متحولة، صعب الحفر فيها يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم وزع المساحة على الشباب المسلمين، يعني كل 10 عليهم مساحة معينة يحفروا فيها. كان طول الخندق 2.5 كيلو، 2500 متر، عرضه 4.5 من 3.5 إلى 5 أمتار حسب طبيعة الأرض التي يتم فيها الحفر. يعني بعد أن أنجزوا، صوروا حضرتكم أن أنجزوا هذا في أقل من 10 أيام، يعني جهد مضني حقيقة. طبعا في تفاصيل كثيرة في أثناء حفر الخندق لا تسع المقام لشرحها، يعني منها أن مروا بمنطقة صلبة جدا واشتكوا للرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وضرب أول ضربة فخرجت نار شديدة من الصخرة، فقال الله أكبر فتحت لي فارس، وبعد ضرب ضربة يا الله أكبر فتحت لي الشام، مرة ثالثة فتحت لي اليمن. فكان فيه بشارات يعني في أثناء ما هم يعملون هذا العمل. وتم حفر الخندق ووضعوا النساء والأطفال في رؤوس الجبال، واستعد الشباب للدفاع عن المدينة المنورة. وصل المشركون طبعا بعددهم وعدتهم فهم كبيرة جدا، فوجئوا بالخندق وهم أيضا غير متعودين على قتال الخنادق، فاحتاروا ماذا يفعلون، فنصبوا خيمهم يعني حول المدينة واستخدموا السهام والرماح يضربوا على المتخندقين. المتخندقين طبعا محميين في عمق الخندق، ولكن بردوا عليهم أيضا يعني طالت الوقفة قرابة الشهر يعني، والمسلمين مش عارفين يعني أكثر بأنه يدافعوا عن المدينة. فجأة يعني جاء يوم برد شديد وعواصف شديدة وأمطار غزيرة، اقتلعت العواصف خيام هؤلاء الناس وأطفأت نيرانهم، ويعني عرضتهم لمحنة حقيقية. فاجتمعوا وقالوا يعني ما في أمامنا من أمل أن احنا ندخل المدينة، فقرروا الانسحاب. ولذلك سميت الغزوة بغزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، وكانت في السنة الخامسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت الصورة مدنية تتكلم على بناء المجتمع المسلم، يعني تبدأ بقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه مقدمة السورة، مدخل الصورة يعني الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى وباتباع أوامره واجتناب نواهيه والتوكل عليه توكلا كاملا وعدم طاعة الكافرين والمنافقين. وبعدين تنتقل الآيات إلى قول ربنا تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والمقصود بهذه يعني الواحد ما يقدرش يتنازعه مشاعر متعددة، يعني الواحد يبقى عنده هدف واحد، يعني المقصود بالقلب هنا يعني التوجه يعني. ولكن أيضا فيه معجزة علمية، لأن الرجل لا يمكن يكون في قلبه في صدره إلا قلب واحد، المرة قد تكون حامل وفيها جنينها يحمل قلب أيضا. فشوف الدقة القرآنية: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والهدف من هذه الآيات أن الإنسان لا يمكن أن ينشغل بقضايا كلية متعارضة عديدة، يعني لا يمكن. ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه. بين ينتقل إلى عملية كان يعني كفار قريش وكفار الجزيرة العربية يقعون فيها، وهي عملية الظهار. واحد زعلان من مراته يقول لها أنت علي كظهر أمي، فيجعلها كالمعلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، أتركها كالمعلقة. فأراد ربي أن يمنع هذه الظاهرة التي فيها ظلم، فيقول: ما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الآيات بتنهى عن يعني عادتين اجتماعيتين خاطئتين في زمن الجاهلية. العادة الأولى الظهار، الواحد يفرق زوجته كالمعلقة. الثانية التبني، والتبني للأسف الشديد بعض البيوت المسلمة تقع فيه إلى يومنا هذا، بدافع الشفقة بدافع العطف، وعين بيقع في مشاكل كبيرة جدا. أنا والله جتني أسرة من أثرياء مصر، والسيدة بتقول لي أنا يعني تبنيت طفل، وتربى معنا في البيت وكبر هذا الطفل شاب، وانا عندي بنات ومش عارفه يعني وضع شكله ايه يعني. فالتبني حرمه ربنا تبارك وتعالى. يستطيع المسلم ان يعين اليتيم او يعين من لا اهل له او يعين المحتاج دون التبني، لان النسب قضيه مهمه جدا في حياه المسلمين. لابد ان يعرف نسب الانسان. يعني قد تتبنى اسره شاب من شباب لا يعرفون نسبه، ويطلع في النهايه انه يتزوج واحده محرمه عليه حقيقه. فارادت الصوره ان تمنع هذين الخطئين الكبيرين، الظهار والتبني. فيقول ربنا تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم، وما جعل أذياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وبعدين الأمر لله يقول: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. فهذه الآيات بتصحح سلوكين خاطئين في المجتمع العربي القديم، والسلوك الأول الظهار، والسلوك الثاني عملية التبني. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة، يعني شاب تاه في أثناء الحروب ملوش حد يرعاه، والتبني كان شائع في المجتمع العربي. فتبنى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت هذه الصورة لتأمر سيدنا رسول الله أن يكون أول من يتبرأ من عملية التبني حتى يكون قدوة لغيره من المسلمين. لذلك المقطع هذا بيتكلم في ضرب المثل الظهار من الزوجة، وتحريم التبني ونسبة الولد لغير أهله يعني. فيقول ربنا تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ثم تنتقل الآيات بأن أول من يلغي عملية التبني هذه هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يعني من قبل أن تنزل هذه الصورة قد تبنى كالعادة الشائع في مجتمعه. فيقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب المسطور. هذه هي الوصية الثالثة في هذه الصورة المباركة، والتي تؤكد على ضرورة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واعتبار أزواجه أمهات للمؤمنين. ولذلك يحرم أن يتزوج شخص عادي إحدى زوجات الرسول بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، اعتبار أزواجه أمهات المسلمين، واحترام صلاة الرحم المحددة في كتاب الله. ومن ثم يبطل ما تم في أول الهجرة من مؤاخاة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار كمرحلة يعني، وقال هذا الإخاء لا يختلف تماما عن أخوة النسب، هذا إخاء معنوي، ولكن لغاه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تستمر الآيات في قول ربنا تبارك وتعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك. وانظروا إلى مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين، يعني يقدمه على كل الأنبياء. يقول: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، حتى يدرك المسلم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين مقام خاص يعلو كل مقامات الأنبياء على فضلهم، وإن كنا نحن يعني نؤمن بهم جميعا دون التفرقة، لا نفرق بين أحد من الرسل، الله يميز بينهم بعلمه وحكمته وقدرته. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. يعني تأكيد على أن للمصطفى صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين خصوصية تفوق كل الأنبياء الذين أرسلهم ربنا لهداية البشرية. بين تكلم الآيات القادمة عن غزوة الأحزاب، تكلم عن غزوة الأحزاب في الآيات من 9 إلى 27، يعني حوالي 18-19 آية قرآنية كريمة، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. يعني الملائكة اشتركوا في مقاتلة الكفار والمشركين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، بيصف ضخامة المؤامرة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذا زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، إشارة عن الضيق الذي عايشه المسلمون في أثناء هذا الحصار، لأن ما كان أمامهم فرصة يعني أن يعملوا أكثر مما فعلوا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كانت من أصعب الغزوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. طبعا في هذه المحنة بيظهر المنافق ويتميز الصادق من المنافق، وكان في طبقة من المنافقين في المدينة وبدأ يظهروا على حقيقتهم في وقت الشدة، اللي يقولوا يا رسول الله إن بيوتنا عورة، أنا سايب أولادي وأهلي مكشوفين، وما هي بعورة؟ القرآن يقول ما أبدا ما كانوا مكشوفين، عشان يهرب من المعركة. فظهرت طبقة المنافقين التي حذر منها القرآن الكريم تحذيرا كبيرا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. والمرض هنا مرض معنوي، يعني القلب قد يمرض مرض عضوي كما قد يمرض مرض معنوي. مرض معنوي النفاق، يعني من أسوأ الأمراض المعنوية التي تصيب الإنسان النفاق. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، يعني يريدوا يهربوا من المعركة لا أكثر ولا أقل. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. بعدين يرد عليهم الآيات تقول: قل أن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. بعدين نضيف الآيات أن الله يعلم ما في نفس كل واحد من الذين اشتركوا في هذه المعركة، فيقول رب العالمين: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب. بادون في الأعراب يعني عايشون في البادية، بادون يعني يعيشون في البادية بعيدا عن المدينة وبعيدا عن هذه المواجهة. يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. بدنا ننتقل الآيات إلى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني المؤمنين كانوا واثقين بنصر الله، مطمئنين إلى دعم رب العالمين لهم، وما شكوا لحظة في أن هذا هو الذي سيتحقق. وبعدين يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. هنا بينتقل إلى غزوة بني قريظة، لأن بني قريظة كان لهم عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسكنوا جنوب المدينة، والرسول قبل المعركة يعني عاهد كل سكان المدينة مسلمين وغير مسلمين، ومن ضمنهم بنو قريظة. ولما اتصلوا يعني بنو النضير ببني قريظة قالوا والله احنا بيننا وبين محمد عهد، وأنه لم يخن العهد ولم يصادر لنا مال ولم يقتل لنا ولد، فنحن لا نقف على الحياد لا معكم ولا معهم. واطمأن الرسول إلى ذلك، لأن هؤلاء اليهود كانوا في قلب المدينة يعني. ولكن مع ضغط بني النضير انحازوا وخانوا العهد. فمجرد ما انتهى معركة الأحزاب وغادر إلى بلادهم وأماكنهم توجه إلى بني قريظة وحاصرهم وقال لهم اطلبوا أي صديق لكم، أي شخص تثقون في حكمه ويقول ماذا نفعل بكم. فاختاروا أحد المسلمين الذي كان له صلة بهم بني قريظة قبل الإسلام، يعني قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، وحكمهم فيهم. فحكم بقتل الرجال وسبي النساء ومصادرة الأموال. وهذا لم يكن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هذا حكم شخص مستقل. ولذلك تقول الآيات بعدما انتهوا الأحزاب وعادوا إلى بلادهم يقول ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. بعدين بيتكلم على حصار بني قريظة فيقول وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، هم بني قريظة الذين ظاهروا بني النضير وكفار ومشركي الجزيرة العربية. وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، صياصيهم حصوني لأنه كانوا متحصلين جدا، واليهود كعادتهم يعني جبناء يعني يخافون على حياتهم خوفا شديدا فيحصنون يعني المناطق التي يسكنون فيها ويحصنون بيوتهم تحصينا شديدا. والصياصي يعني الحصون. وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا. وإن يتوجه الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن أزواجه

وهو في بيت النبوة عرف أبوه هو فين، فجاء إلى المدينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم استضافه وقال لابنه هذا أبوك الحقيقي، تحب تعود له؟ أعود له؟ فرفض، قال له لا، أنا لا أترك مقامي معك أبدا. فبقي مع رسول الله، وكانوا يقولوا عليه زيد ابن محمد. زيد هذا كان من الموالي، يعني من الطبقة الدنيا في المجتمع العربي، العربي كان يميز بين الأشراف والنبلاء ويعني كبار العائلات وبين الموالي اللي هو الطبقة الفقيرة في المجتمع. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفع من شأنه، فزوجه ابنة عمته زينب بنت جحش ليرفع من قدره. هذه سيدة يعني من نبلاء قريش، فأراد أن يعزه لحبه له، فزوجه من زينب بنت جحش. وبعدين الفارق الطبقي لم يوائم بينهما، يعني لم تكن سعيدة في زواجها منه، فيعني ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو من يعني أن التوافق بينهما لم يتم. فالرسول يقول أبق عليك زوجك، يعني هذه حياة، يعني تحملوا على أن تتوافق ويفهم بعضكم بعضا. والرسول كان يعني يعز هذه السيدة زيد بن جحش ابنة عمته، وكان يعني في وقت من الأوقات يعني كان يتمنى أن يزوجها، حتى جاءه الأمر الإلهي أنه يزوجها لزيد ابن حارثة، فزوجها صياعا لأمر الله. وذكرت يعني الحياة لم تستقم بينها وبين زوجها، وانتهى بالطلاق، وانتهى بالطلاق. فزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يؤسس قاعدة، يعني كان الأصل في المجتمع العربي أن لا يجوز أن الواحد يتزوج يعني مطلقة ابنه، هذا لا يجوز يعني. فحتى يقول ربنا أن التبني خطأ، ومن أخطاء التبني الوقوع، والوقوع في مثل هذه الورطات، يعني ورطة كبيرة. نعم، لا، عايز يلغي هذه القضية أن التبني ليس صحيحا، وأن قاعدة لا يجوز الإنسان أن يتزوج مطلقة ابنه تكسر هذه القاعدة، حتى يعني ينسى الناس قضية التبني نسيانا كاملا. وبعدين لما خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تمن على زوجات الرسول، تقول يعني كنا تزوجنا بمشورة أهلهن، لكن أنا زوجني رب العالمين من فوق سبع سماوات. فجاء الأمر إلى الرسول بالزواج من زينب بنت جحش، كانت تمن على زوجات الرسول بهذا الموقف. ولذلك تقول الآيات: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فالهدف من كل هذه القضية إلغاء التبني، وإلغاء قضية أن لا يجوز للإنسان أن يعني أن يتزوج يعني مطلقة ابن بالتبني، حتى يهدم فكرة التبني بالكامل. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. بين نتلقي الآيات في الحديث عن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. محمد عليه الصلاة والسلام ما هو شخص عادي، هذا إمام الأنبياء، إمام المرسلين، خاتم النبيين، أتم الله به الدين. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له مكان عند رب العالمين لم ينلها نبي مرسل ولا ملك مطهر، يعني مكان فوق كل ما نعرفه من مقامات الأنبياء والمرسلين. فقل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، للتأكيد على أنه ليس بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من نبي ولا من رسول. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذبة. يعني ظهر في الهند، يعني الإنجليز حبوا لما فشلوا في تنصير المسلمين في الهند فطلعوا لنا حركتين يعني كافرتين، حركة اسمها الأحمدية، جابوا واحد فقير هندي وأعطوه مبلغ كبير من المال وقال ادعي انك انت مسلم ولكن انت نبي جديد تتلقى الوحي من رب العالمين. وانتشرت الأحمدية يعني في الهند وانتشرت في شرق أفريقيا ولا زالوا موجودين ليومنا هذا، وهم كفار بإجماع الأمة. طبعا أسماءهم محمد وأحمد ومصطفى وحسين، دول كفار بإجماع الأمة. فالأحمدية يعني حركة أسسها الاستخبارات البريطانية، أسسها الاستخبارات البريطانية لمحاربة الإسلام لأنهم فشلوا في تنصير المسلمين. طبعا الموضوع موضوع فيه كلام كثير، كلام جميل جدا في شخص هندي عمل كتاب اسمه رحمة الله الهندي، يعني عمل كتاب رائع جدا عن يعني دور البريطانيين في محاربة الإسلام في الهند. كتاب من أجمل الكتب يعني، وترجم إلى عدة لغات وله قصة طويلة قد يأتي المقام لذكرها لكم إن شاء الله. فالأحمدية كفار وإن حملوا أسماء إسلامية فلا يجوز مصاهرتهم أو مؤاكرتهم أو اعتبارهم مسلمين، وأسماءهم أسماء إسلامية. وأنا قابلت عدد كبير منهم في أوروبا وفي أمريكا، وللأسف الشديد يعني لا يعرفهم حقيقتهم كثير من المسلمين، ويقعوا في ورطة يعني يتزوجوا منهم أو يزوجوهم وهم لا يعرفون حقيقة الأحمدية. الإنجليز أيضا قاتلهم الله، عملوا نفس الحركة في إيران، طلع واحد اسمه بهاء الله وأسس حركة اسمها البهائية. بهاء الله ادعى النبوة في الأول وبعدين ادعى الألوهية، وللأسف الشديد هم مدفون في فلسطين المحتلة الآن، ولهم نشاط في أوروبا وفي أمريكا كبير. فهاتين الحركتين يعني الأحمدية في الهند والبهائية في إيران حركتين معاديتين للإسلام، وأتبعهما يحملون أسماء إسلامية للأسف الشديد. فتقول أتما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بعدين توجه الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها إلى المسلمين الأول عفوا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان الله بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما. طبعا هذه الآيات بتتكلم نتكلم عن يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني تنبه الإنسان إلى حق الله علينا أن نذكره في كل وقت وفي كل حين وفي كل حالة. اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقلنا أن كل الجمادات والنباتات والحيوانات كل الملائكة يعني كل الخلق غير المكلف يذكر الله باستمرار، يعني بطريقة ندركها أو لا ندركها. الخلق المكلف لا، العصاة لا يذكرون الله سبحانه وتعالى، صالحين بس من خلق المكلف الإنس والجن هم الذين يذكرون ربهم ذكرا متواصلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وإن هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فصلاة رب العالمين على العباد رحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى، ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما. بعدين تتوجه الآيات بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له رب العالمين: يا أيها النبي، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يعني صور حضراتكم أما رب العالمين يصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الذي لم ينله مخلوق من قبل، حتى تدركوا يعني قيمة هذا النبي الخاتم ورسول الخاتم عند رب العالمين، مكانته عند رب العالمين. يا أيها النبي، إن أرسلناك شاهدا، شاهدا على أمتك وعلى الأمم الأخرى، شاهدا ومبشرا ونذيرا، مبشرا بهذا الدين الخاتم الذي يعني ليس من بعده هداية، شاهدا ومبشرا ونذيرا، محذرا من قيام الساعة ومن العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى ومن الحساب الصعب الذي نسأل الله أن يهونه علينا جميعا، ومن الميزان والصراط، هول الصراط وحده. والله لما يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صعوبة المرور على هذا الصراط، يعني شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، أنه يدعو إلى الدين الحق، إلى العبادة الصحيحة لرب العالمين، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شوف الوصف الجميل. السراج من طبيعته أنه هو أي مصدر للضوء عن طريق الاحتراق، يعني الشمس توصف بأنها سراج لأن هي فرن نووي عملاق بيحترق، لكن هو سراجا منيرا، يعني هو سراج وفي عمله إنارة للحق وتوضيح له وهداية للخلق. يا أيها النبي، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وإذا يقول له: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وبعدين تنتقل الصورة إلى بعض تشريعات الأسرة المسلمة. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. تشريع يعني إذا خطب إنسان امرأة ولم يدخل بها وحصل خلاف وانفصل، ما لهاش عدة. العدة يعني حماية من اختلاط الأنساب، فما لها عدة لأن لم يتم بينهما زواج. يا أيها الذين آمنوا، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معه، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. يعني هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم ليست لعموم الناس. وأقول: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر عيونهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما. ترجي يعني تؤخر، وتؤوي يعني تقرب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعطى له ربنا تبارك وتعالى هذه الخصوصية لما يعلم من نبل أخلاقه وحرصه على العدل بين نسائه. وبعدين يقول له يعني: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينه، وكان الله على كل شيء رقيبا، يعني حدد يعني عدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع لذلك حدا لا يتعداه. يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير الناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. يعني هذه وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كانوا المسلمين بيتمنوا أنهم ألا يفارقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول كان يستحي أن يعني واحد طول على القعدة في بيته يقول له خلاص اتفضل اتحرك، ما كانش يقدر يقول هذا الكلام سيدنا رسول الله من كرم أخلاقه من أدبه مع المسلمين. فبيقول يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أيضا لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. ناظرين إناه يعني مضجه، يعني ما تروحش تستنوا العزومة من أول ما يبدأوا يطبخوا وتقعدوا نهار أو نصف نهار حد ما يتم الغداء، لا لا تدخلوا البيت إلا يسمح لكم بذلك. وما كان يحبوا مجالسة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول كإنسان له خصوصياته وله يعني احتياجاته، في داعي أن أنا ألزق نفسي فيه يعني مع حبي له ما أقعدش عنده طول النهار غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، إذا أكلتم خلاص استأجروا وتوكلوا على الله، ولا مستأنسين لحديث، يعني كلكم يحب أن يستأنس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا تفعلوا ذلك إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم صلى الله عليه وسلم والله لا يستحي من الحق، فإذا سألتمهن متاعا عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. أنه الأمهات المسلمين يعني كل امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت أما لجميع المسلمين، فلا يجوز أن يتطاول الإنسان إن يتزوج واحدة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، والله حرم ذلك تحريما قطعيا. إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. بيحدد يعني حرمات المرأة المسلمة، يعني مين يقدر يعني يرى المرأة المسلمة غير محجبة غير كاشفة؟ الأقارب المحارم المرأة المسلمة، وغير دول لا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني إن الله تعالى يرحم النبي والملائكة تستغفر له والناس يدعون له، يعني اللهم يصلون على النبي، يعني الصلاة من الله على النبي رحمة، والصلاة من الملائكة استغفار، والصلاة من الناس دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم. فقل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. طبعا حرمة المسلم عند رب العالمين كبيرة، يعني وإيذاء المسلم بأي شكل من الأشكال يعني يعتبر معصية يعني ضخمة، وما يصل الأمر إلى حد القتل يعني عقابه عند رب العالمين رهيب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يعني قتل المسلم مش هين عند رب العالمين، ومجرد إيذائه يعني ذنب كبير. أن يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يذين وكان الله غفورا رحيما. يعني كثير من بنات المسلمين الآن بيزعم يعني ونساءهم حتى بعض النساء الكبار يزعون إن ما فيش أمر في القرآن بالحجاب. والله هذه الآية واضحة وضوح الشمس. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يذين يعني وكان الله غفورا رحيما. يعني سيدة أمريكية كتعرض وتوريني خطبتها النهاردة صباحا يعني تفتخر بإسلامها وتقول أنا محجبة لكي يعلم الكل أني مسلمة وأني لا أمتهن ولا يساء إلي ولا أسمح بإنسان يغلط معي. تقول أنا بفتخر أنا بأعلن للناس أني مسلمة. يعني كلمتها جميلة للغاية. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجارونك فيها إلا قليلا. وهذا حديث عن اليهود الذين خانوا العهد. بني النضير وبني قريظة خانوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. كلام عن بني قريظة الذين خانوا عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاونوا مع أعدائه المغيرين عن المدينة فيعني أخذوا عقابهم الذي يستحقه. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وأنا قلت يعني قبل ذلك مرات عديدة أن في ثلاث أحداث كبرى ستحدث بعد نهاية هذه الدنيا. يعني المسلمين بيأخذوهم على أنهم حدث واحد بسرعة تتابعهم. يعني الساعة والقيامة والآخرة. والساعة هي لحظة تهدم هذا النظام الكوني. يعني الساعة هي اللحظة التي يبدل فيها ربنا تبارك وتعالى أرضنا بأرض جديدة وسموات المحيطة بنا بسموات جديدة. هذه الساعة. والساعة لها علامات ولها إشارات. القيامة البعث من القبور. الآخرة يعني الحياة بعد العرض الأكبر أمام رب العالمين بعد الحساب والميزان والصراط. الخلود في الحياة القادمة خلود أبدي إما في الجنة وإما في النار. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وهذا مشهد من مشاهد الساعة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وتختتم هذه الصورة الكريمة بآية من أعظم آيات القرآن الكريم يقول فيها ربنا تبارك وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويختلف المفسرون في تفسير معنى الأمانة. يعني إيه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لكن يعني أغلب الآراء أن الأمانة هي الإرادة الحرة. يعني أن الله أعطى لكل إنسان منا حرية الإرادة. يعني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهي الإرادة الحرة. وكل ما يؤتمن العبد عليه يعني في سلوكه يعني أمور كثيرة. المال أمانة، العرض أمانة، يعني السر أمانة، يعني فالأمانة تشمل مش بس الإرادة الحرة، وتشمل كل ما يؤتمن عليه الإنسان، كل ما يمكن أن يؤتمن عليه الإنسان. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. كثير من الناس ما يفطنش إلى فصل خلق الجبال عن فصل خلق الأرض. كثير من الناس والله أنا لم أقابل أحد، إنما الفصل ده بيؤكد على أن الجبال خلقت بعد خلق الأرض، وهذا ما يؤكده العلم الآن. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وطبعا في إشارة كبيرة إلى أن كل الجمادات، كل النباتات، كل الحيوانات لها قدر من الوعي والإدراك والشعور والانفعال، وإلا الجبال حتى تعرف الأمانة إزاي، يعني سماوات الأرض والجبال، يعني كل شيء في الوجود يعني يعرف ربه ويعبده إذا لم يكن مكلفا. يعني إحنا مكلفين، يعني الواحد يعبد الله بإرادته أو لا يعبد، أما الخلق غير المكلف فيعبد الله ويسبحه ويحمده ويثني عليه بطريقة فطرية لا نعلمها. ولذلك التسبيح يقول عنه رب العالمين وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. نأتي إلى ختام الآية الصورة، وأسأل الله القبول، ونشكركم على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.